حبيبي جراحي عليا الهوى قلبي مني وراح وفتلي ما بين ضلوعي يا حبيبي يا حبيبي جراح عدى عليا الهوى خد قلبي مني وراح وراح خد قلبي مني وراح وراح وفات لي ما بين ضلوعي ضلوعي ضلوعي يا حبيبي جراح لي Thank you. Thank you.